الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، شبابنا الجميل، جوازة سوبر، عريس سوبر وعروسة سوبر، النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقهم لكل الشباب ولكل البنات اللي لسه ما اتجوزوش. حبايب قلبنا في الله، شبابنا الجميل، المرة اللي فاتت اتكلمنا عن انت بتشتري راجل، اتكلمنا عن ان لازم تشتغل، لازم قبل ما تدخل بيت تكون مستعد. هيجي شاب الوقت يقول لي بص بقى يا شيخ، انا اشتغلت وكسبت وبقيت كسيب ونزلت الارض وعملت كل اللي احنا اتفقنا عليه، انا الوقت بقيت خلاص راجل جاهز، بقيت لو دخلت بيت انا راجل الوقت لحد كبير قوي مستعد. ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده ان انا فاجئك حبيب قلبنا ان الجواز مش فلوس. ايه امال المرة اللي فاتت كل الكلام اللي احنا قلناه ده؟ لا مش قصدي كده، انا قصدي ان اخر حاجه في الجواز واخر سبب من اسباب نجاح الجواز هي الفلوس. امال في ايه؟ في اسباب تانية في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره. بصوا يا جماعه، الدرس بتاع النهارده كله فكرته حاجه واحده، الدرس بتاع النهارده كله جوازه سوبر، ازاي تختار صح، ازاي تختاري صح، لان الاختيار ده قضيه في غايه الخطوره. النبي عليه الصلاه والسلام في رحله المعراج سيدنا جبريل جاب له كاس خمر وكوب لبن او قطح لبن، يعني خمر ولبن، وخيره، فالنبي عليه الصلاه والسلام اختار اللبن، فقال له جبريل عليه السلام لو اخترت الخمر لغوت امتك من بعدك. يعني ايه؟ يعني في اختيارات هتدفعي ثمنها لسنه او سنتين من عمرك ضاعوا، وفي اختيارات هتدفع ثمنها عمرك كله، وفي اختيارات هتدفعي ثمنها دنيتك واخرتك، وفي اختيارات لو اخترتها غلط هتدفع ثمنها سعادتك. يبقى اذا يا جماعه الاختيارات دي في غايه الخطوره، والجواز ده عامل زي مفرق صعب، لو انت مش مظبط سرعتك وحاطط ايدك على الدركسيون حلو قوي، العربيه ممكن تتقلب بيك في اللحظه دي، يبقى لازم تظبط سرعتك قبل الزواج. الدرس بتاع النهارده كله مبني على حاجه واحده انا خرجت بيها من الحياه، خرجت بيها من الجوازات اللي انا شفتها على مدى السنين اللي فاتت كلها. بصوا يا شباب، الجوازة الحلوة حلوة، والجوازة الوحشة وحشة، وحشة قوي قوي اكتر مما يتخيل اي حد. يعني ايه؟ عارفين النكتة، الراجل اللي بيقول للتاني، بيقول له الجواز عامل زي برميل زفت بس على وشه شوية عسل، فقال له انا باني فتحت البرميل بالمقلوب. عارفين النكتة دي يا جماعة؟ النقطة ديت يعني ممكن اقولها لك واقول لك الجوازة الوحشة وحشة. الجوازة الوحشة يا شباب ما هياش برميل زفت على وشه شوية عسل. الجوازة الوحشة تحطيم نفسية. الجوازة الوحشة احباط واكتئاب مدى الحياة. الجوازة الوحشة اسرة مشردة، متصدعة، امال محطمة، نفسية مدمرة، احساس بان اهم متعة في الحياة راحت منك. الجوازة الوحشة حسرة. الجوازة الوحشة نكد كل يوم. الجوازة الوحشة تحطيم مجتمع كامل. الجوازة الوحشة أولاد مشردين بيخرجوا للمجتمع، مرضى نفسيين. الجوازة الوحشة وحشة قوي قوي يا شباب، والجوازة الحلوة حلوة. الجوازة الحلوة مملكة، أنت الملك بتاعها وأنت الملكة المتوجة بتاعتها. الجوازة الحلوة سعادة. الجوازة الحلوة فرحة كل يوم، متعة كل يوم، بهجة كل يوم. الجوازة الحلوة إحساس نفسي بالرضا بأن ربنا أداك حاجة أنت شايف معظم الناس اللي حواليك اتحرموا منها في الأيام اللي احنا عايشين فيها. الجوازة الحلوة حلوة والجوازة الوحشة وحشة. يبقى لما يبقى بقول لك اني بحبكم في الله، وبقول لك ان احنا نفسنا ناخد بايدينا في ايدين بعض نروح للنبي عليه الصلاة والسلام على الحوض، وبعد كده ما اقولكوش يعني ايه جوازة حلوة وجوازة وحشة، يبقى دي مش دعوة ودي مش امانة في الدعوة. عشان ما بقاش خاين ليكم، لازم نتكلم النهاردة عن قضية اخطر اختيار او اختيار من اخطر الاختيارات في حياتكم كلها، وهو اختيار الزوج. تختار ازاي وتختار ازاي، تعيش سعيد في بيتك ازاي وتعيشي سعيدة في بيتك ازاي. ده ربنا بيقول للنبي وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ربنا بيوصف النبي وخارج غزوة بدر، بيقول له وإذ غدوت من أهلك، بدر وأحد، ده دي الآيات بتاعت بدر وأحد، في آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد. ليه كلمة من أهلك؟ كأن خروج الداعية من بيت مستقر بيخليه يعرف ينجز بره. خروج الداعية مسنود وهو وراء بيت مستقر، إنما البيت المتصدع مش هيخرج داعية، مش هيخرج مربي، مش هيخرج محافظ قرآن، مش هيخرج تنزل جولات دعوية على البنات المتبرجات، مش هيخرج ناس توفر الاستقرار للمجتمع وهي مش مستقرة. عايز اقول ان اختيارات الشباب الوقت في الجامعه وفي الفيس، الشاب بيشوف بنت عينيها ملونه بيحبها، البنت بتشوف ولد عامل مايكل دوجلاس بتحبه، الشاب بيشوف بنت لابسه لبس حلو بيحبها، البنت بتشوف ولد طيب وحنون وجنتي وحاجه رقيقه وبيجيب لها دبدوب احمر في عيد الحب بتحبه. يا اخوانا الجواز غير الحب يا اخوانا. الشباب اللي بيحبوا بعض في الجامعة وفي الفيس وبيتجوزوا بيتصدموا في بعض، بيكتشفوا ان كل نظرتهم لبعض كانت أفلمة وكانت بتناجع على بعض وكانت يعني بيضحكوا على بعض. يشوفها كده بعد اسبوع من الجواز خارجة بقى واخدة دش كده، ايه حبيبتي مالك، انت مين، انا حبيبتك، انا مراتك، مراتي كانت بيضة، ده كان كريم اساسي حبيبي، مراتي كانت عينيها كل يوم شكل، انا كنت مبهور بلون عينيها اصلا، كل يوم سبحان الله رباني كده، مرة عينيها زرقاء ومرة خضراء ومرة عينيها بنفسجي ومرة دي كانت عدسات، ده كان طقم عدسات كبير قوي جايبها حبيبي. مراتي كانت طويلة، كان كعب 13 سم حبيبي. مراتي كانت رفيعة، ما كان في وسائل البنات عارفينها حبيبي. طب مراتي كان شعرها طويل وناعم، ده كانت مرة باروكة ومرة فرد يا حبيبي. طب مراتي، طب انا انت انا مش عاجباك ولا ايه؟ خلاص الزبون اتدبس، القصة خلصت. بعد الجواز يا جماعة بيكتشف الزوج والزوجة ان الحياة ما كانتش لقاء الحب هما بيتشمسوا في ساحة الجامعة بعد المحاضرة. الحياة الزوجية يا اخوانا، الحياة الزوجية مليانة مشاكل، الحياة الزوجية مليانة تحديات، الحياة الزوجية مليانة عواصف، الحياة الزوجية مليانة امور كتير جدا. لو ما فيش اتزان واستقرار ما تقدرش ان هي تقاومها، عشان ما تتحولش في يوم من الايام لأسرة متصدعة، عشان ما تتحوليش في يوم من الايام لبيت منهار، بالذات انت يا بنت يا شرقية، يا للمجتمع المجتمع الشرقي ما بيديكيش اكتر من فرصة واحدة للسعادة في الحياة. انت لا تملكي الا سفينة واحدة تبحري بيها في بحر السعادة، ما تبحريش بيها ضد التيار. الجواز مش مغامرة، الجواز مش مقامرة، الجواز علم. اللي مش هيطلب علم الجواز قبل ما يتجوز هيندم، اللي مش هيستعين بالله قبل ما يتجوز هيندم، اللي مش هيسيب ربنا يختار له وهو هيختار لنفسه في المفرق الصعب ده هيندم. عايزين ندخل مع بعض في الدرس بتاع الليلة وهو فن الزواج السعيد، قواعد الحياة الزوجية السعيدة. القواعد دي يا جماعة حوالي 25 قاعدة كده بإذن الله النهاردة، حوالي 13 قاعدة منهم حوالين نقطة واحدة بس، فن الاختيار، وحوالي 11-12 نقطة منهم حوالين النقطة التانية اللي هي قواعد الزواج السعيد. يعني نقطة واحدة بس فصلناها في 13 قاعدة اللي هي فن الاختيار. ازاي تختاري؟ ازاي تختار؟ اختار مين؟ واختار بناء على ايه؟ البنات مالية الشارع والشباب مالقين الجامعات والنوادي والبلاجات والفيس والسوشيال ميديا، الشباب والبنات ملايين يا اخوانا، 16 مليون بنت مش متجوزة في المجتمع بتاعنا، اختار مين؟ واعرف منين ان هي دي؟ واعرف منين ان هو ده؟ ازاي نختار؟ تعالوا نتكلم مع بعض في القواعد الاولانية الخطيرة بتاعت فن الاختيار، ونسأل الله أن يختار لنا، لأن الاختيار لو ربنا اللي اختار لك هتعيشي سعيدة، لو أنت اللي اخترت لنفسك ما تضمنيش الاختيار بتاعك هيبقى عاقبته إيه. أول قاعدة من قواعد الاختيار، وقلنا بعد كده هنتكلم عن قواعد عامة في الجواز السعيد بخلاف الاختيار، ولكن نتيجة خطورة نقطة الاختيار هنتكلم عنها الأول. السبب القاعدة الأولى أو المقوم الأول للاختيار الدين. يعني إيه الدين بقى عم الشيخ؟ بص بقى عم الشيخ، إحنا هنقلبها مشيخة، أنا عايز أعيش سعيد، أنا عايز أتمتع، الجواز ده متعة، الجواز ده، استنى بس حبيبنا، إحنا دلوقتي هنتكلم إن شاء الله إن من ضمن أسس الزواج السعيد التصور السليم للجواز. الجواز ما هوش استوديو تصوير أفلام وحشة، الجواز ما هوش معركة سيطرة ترى مين اللي هيجيب التاني لمس كتاف، الجواز التصورات الخاطئة عن الزواج مدمرة الشباب في الزواج، الصورة الذهنية الخاطئة عن الزواج. انما ركزوا معايا يا جماعة، رقم واحد الدين، رقم واحد والله العظيم يا جماعة، خد بالك يا حبيبنا، اي واحدة لو عملت شعرها وعملت مكياج ولبست لبس جميل هتبقى جميلة، بس مش اي واحدة هتصونك طول حياتك، مش اي واحدة هتغض بصرها عن اي راجل غيرك، مش اي واحدة ابدا. هتصوني ولادك لما تخرج وما تحطهمش قدام قنوات اطفال تدمر لهم دينهم وشخصيتهم عشان تقدر تقعد على راحتها. مش اي واحده هتسمع كلامك لما تؤمرها، مش اي واحده هتبقى انت اول راجل في حياتها وانت اللي متربع على عرش قلبها، مش اي واحده. طب يعني قصدك ايه؟ قصدك اتجوز واحده متدينه؟ بس استنى بس، اصل المتدينات دول ما بيفهموش في اللايف خالص. انا عايز بنت بقى ايه؟ فاهمه في الحب، استاذه رومانسيه، فاهمه في الحياه الزوجيه وفي العلاقه الزوجيه الخاصة، بنت فاهمة في الشياكة وبنت فاهمة في الاتيكيت، وبنت انا عايز اتجوز واحدة تبسطني وتمتعني. وانا استنى بس حبيبنا، مين قالك ان المنقبات والملتزمات والمختمرات واللي لابسين ادناء واللي لابسين اسدال والبنات اللي لابسين حجاب شرعي بمواصفاته السليمة، مين قالك ان دول ما هماش فاهمين الحياة؟ دول اساتذة في الحب. عارف ليه؟ لان بركان العواطف اللي ربنا مديها للمرأة عندها مش مستهلك، ما استهلكتوش مع 40 شاب مصاحباهم على السوشيال ميديا و30 شاب كلمتهم في كذا وشاب عملت معاه علاقة عاطفية عابرة قبلك. البنت جاية لك بكر، مش بكر في الجسد، بكر في المشاعر. بركان العواطف بتاعها كله بتاعك انت، بقى شكل عواطفها زي ما انت عايز، انت المسؤول بعد كده مش هي. ثم انت برضو انا عايز اقولك حاجة، اي واحد هيوضب نفسه وهيعمل وهيروح الجيم 5-6 شهور ويلعب حديد هيبقى شكله جميل وهيبقى شكله وسيم، بس مش اي واحد هيرحمك، مش اي واحد لو قصرت هيرحمك، مش اي واحد لو كبرت وعجزت هيرحمك، مش اي واحد لو مرضت هيفضل يحبك، مش اي واحد هيحطك تاج على راسه، مش اي واحد هيخليك الملكة المتوجة بتاعت حياته. اي واحد هيشوفك جميلة هيقول لك كلام حب يغرقك كلام حب. بس افرض شافك وانت مش جميله، افرض عيتي، افرض مرضتي، افرض قصرتي، مش اي واحد هيرحمك. خدي بالك، المتدين ده كنز، انت جوهره، ما تسلميش نفسك الا الجواهرجي. لو انت عملت نفسك مداس جوزك هيلبسك في رجليه، لو انت عملت نفسك تاج جوزك هيلبسك على راسه، لو انت عملت نفسك نضاره جوزك هيحطك على عينيه. انت بتشكلي زوجك لو هو انسان عنده دين، لو هو التاني ده مفيش فايده فيه، التاني ده مش هيتعدل معاك، التاني ده انت عنده ستايلست، حاجه جميله، نمره حلوه كده في حياته. لما يشوف واحده عينيها اجمل من عينيكي، شعرها اطول من شعرك، ملامحها اجمل من ملامحك، هيتخطف قلبه ليها، لان قلبه ما تشدش ليك غير عشان الشكل. الدين ما حركوش ناحيتك، الدين ما خلاش اخلاقك عنده ليها قيمه وليها تقدير. يبقى ساعتها انت بتسلمي نفسك، انت بتعملي نفسك بضاعه رخيصه، ما سلمتي ما خلتهوش يقيم اغلى حاجه فيكي وهو دينك واخلاقك. انا عايز اقولك ان فرصة الزواج الوقت بقت قليلة جدا في مجتمع في 16 مليون واحدة مش متجوزة. ده 16 مليون دول ايه اللي هم يعني؟ ده لسه في اجيال، في ملايين طالعين بيتخرجوا كل يوم يعني. فانت تخيلي ان في مجتمع زي ده اللي هتتجوز هنديها نوبل يا جماعة، اللي هتتجوز دي كرامات من الكرامات اللي ربنا هيفيد بيها. ابشروا يا بنات ان شاء الله كلكم هتتجوزوا، بس ان شاء الله قبل الثورة الجاية. يبقى الجواز ما عادش سهل. يبقى انت لازم تعرفي حاجة مهمة جدا، اول حاجة ان ربنا لازم هو اللي يختار لك. طب ربنا يختار لك، تخيلي بقى لو انت مش بتقيمه بناء على الدين، ربنا يختار لك ليه؟ واعلمي ان ما عند الله لا ينال بمعصية الله. اوعى تفتكر ان المكياج او عمل الشعر او هيجيب رزق من خزائن ربنا غصب عن الخالق سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر كده. فلا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله. البنت الوقت عايزة تعمل اي حاجة وتجيب عريس، يا بنت انت الرزق مش هيجي بالمعصية، الرزق اللي هيجي بالمعصية ده هيبقى نكد في الدنيا قبل الاخرة. الكلمة الخلاصة قول الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. لو انت هنت نفسك في دينك، لو انت ربنا ما اكرمكيش بسبب دينك، مش هتتجوزي واحد يكرمك، المجتمع مش هيكرمك، محدش هيقدرك، فما له من مكرم. اكرمي نفسك بالدين والتدين والنظرة الدينية عشان ربنا يكرمك. يبقى اول اساس في الاختيار الدين يا جماعة، ده الاساس الاول. الاساس الثاني رقم 2 مقاييس اختيار ايه؟ الطبع. يعني ايه الطبع؟ الطبع ده نقطة خطيرة جدا، حتى كثير من المتدينين مش واخد باله منها. كثير من المتدينين ما شاء الله ده بنت ما شاء الله متدينة وبتحضر دروس وما شاء الله لا قوة الا بالله، تقف قدامها كده نص ساعة لبسها ما شاء الله سابق. بس ثانية واحدة بس يا حبيبنا، الدين جميل ولكن النبي قال دينه هو خلقه. يعني في حاجة اسمها الطبع، في حاجة اسمها الأخلاق. يعني ايه الطبع؟ شوفوا ربنا في سورة النساء بيقول ايه، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. اسمعوا بقى ربنا بيقول للراجل الست اللي تنفع، الست اللي تصلح للحياة الزوجية. فالصالحات، الصالحات هنا مش معناها اللي بتصلي وبتصوم بس، الصالحات هنا اللي تصلح للحياة الزوجية، اللي تصلح ان هي يبقى معاها رخصة قيادة أسرة، اللي تصلح انها تبقى شريكة لحياتك في سفينة الحياة. فالصالحات واحد قانتات، اتنين حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني ايه قانتات؟ قانتات مطيعات. دايما في القرآن تيجي معنى طاعة الله، هنا بقى مش بس طاعة الله، طاعة الزوج. يبقى اول صفة اعتبرت في المرأة الطاعة. لو سألتوا اي راجل يا جماعة قلت له اكتر صفة، بس راجل يكون قديم في الجواز شوية كده، اكتر صفة تخلي الراجل سعيد في حياته ايه في الجواز؟ يقولك الطاعة، ان انا اتجوز واحدة بتطيعني. ما اتجوزش الشريك مخالف، ما اتجوزش واحدة مش فاهمة القوامة ومش قابلة القوامة، ما اتجوزش واحدة متمردة على الطاعة لزوجها. فاول حاجة قانتات مطيعات، اتنين حافظات للغيب. ايه هو الغيب؟ كل حاجة ورا باب الشقة غيب. الراجل بيجمع زوجته كم مرة؟ غيب. الراجل بيدي لزوجته فلوس قد ايه؟ غيب. الراجل اكل مراته النهاردة ايه؟ غيب. يبقى كل الغيب ما بيطلعش. حافظات للغيب، اصل كل حاجة جوه البيت اسرار للبيت ما بتطلعش. دي اللي احنا بنسميها صفة ايه؟ القناعة. ما هو اللي بتجأر وبتشتكي هي اللي مش راضية بعشتها، انما اللي عندها قناعة راضية، راضية باللي ربنا ساقه اليها من خلال زوجها. يبقى الصفتين اللي جم في الآية قانتات الطاعة، حافظات للغيب القناعة بما حفظ الله. يعني المرأة الشيطان ممكن يضحك عليها، الست اللي عندها طاعة وقناعة دي ربنا اللي حفظها لك. يعني يا راجل يا اللي اتجوزت جوهرة، اعرف ان ربنا هو اللي حفظ لك عليها وربنا هو اللي ربها لك. الطاعة والقناعة. يبقى يا جماعة في حاجة اسمها الطبع. يبقى لما تروح زي ما نتكلم دلوقتي بإذن الله في أول مقابلة، وانت رايح للمدموزيل بقى ورايح تستكشف بقى ورايح في الانترفيو الأولانية بقى، هي عندها 50 سؤال وانت عندك 70 سؤال، وقاعدين ركز على الطبع زي ما بتركز على الدين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يرحم لا يرحم. يبقى أهم صفة تسعد البيت من المرأة هي الطاعة. طب أهم صفة تسعد البيت من الرجل الرحمة. من لا يرحم لا يرحم. انك انت تدوري هو الراجل ده رحيم ولا لا، هو الشاب اللي متقدم لك ده عنده رحمة ولا ما عندوش رحمة. عنده رحمة لما تلاقيه بيبر امه افراحي لانه عنده رحمة، مش تزعلي وتحس ان انت جاي لك حما. لما تلاقيه بيبر اخته تفراحي لانه عنده رحمة، لانه عنده اصل هيرحمك بيه وانت اكتر واحدة هيعاملك بيه. قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طب ليه جت رحمة بعد المودة؟ أصل البنت وهي جميلة، العروسة وهي صغيرة، الواحد لما بيتجوز في الأول مراته جميلة أخوانا وهو جميل في عينيها المودة. طيب لما تكبر بقى، أصل الحياة يا بنات الحياة فقر وغنى، الحياة شباب صحة ومرض، الحياة جماعة شباب وشيخوخة، الحياة مش غنى وصحة وشباب بس. بكرة بقى لما يجي الخريف بتاع العمر، وان شاء الله ما فيش في عمر المؤمن خريف ابدا، المؤمن شباب لاخر وهو بيموت شباب، قلبه بيتفجر بمعاني الايمان وقلبه مخليه شباب. انما لما الواحد لما مراتك هتكبر هتفضل ترحمها. اتجوزي واحد يرحمك لما تكبري، اتجوزي واحد يقولك انا بحبك لما تكبري، اتجوزي واحد ياخدك في حضنه لما تمرضي، اتجوزي واحد لما تحرقي له الرز والرز يشيط ويجي ياكل الاكل يلاقي الاكل مليان ملح او الاكل بايظ وتضطروا انتوا الاثنين كده ان انتوا ترموا الاكل بالحلل في المسقط، برضو ياخدك في حضنه ويقولك بحبك ويقولك ولا يهمك انا برضو فرحان بيك. انا برضو لو رجعت تاني بعد 5 سنين جواز وبعد 10 سنين جواز وبعد 30 سنة جواز مش هختار غيرك، وعمري ما اختار حد عليك ابدا. اتجوزي انسان قلبه فيه رحمة، لما يشوف ضعفك يرحمك اكتر لما يشوف جمالك. يبقى تاني مقوم الطبع يا جماعة، فتشوا عن الطبع يا اخوانا. الطبع ده في ناس كتير مش عارفاه اصلا، وفي بالذات الملتزمين ما هماش واخدين بالهم خالص ان في حاجة زي الدين اسمها الطبع والاخلاق. المقوم التالت من مقومات الاختيار السليم قبول القوامة. اختار واحدة عندها قبول القوامة. بص اخوانا يعني ايه قبول القوامة؟ يعني زي ما ربنا قال وللرجال عليهن درجة. لازم تقبلي ان مش معناه ان الراجل احسن منك، بس البيت ده عامل زي اي عمل جماعي، عامل زي شركة لازم مدير. البيت ده سفينة لو ليها 2 قادة 2 ربان هتغرق. يبقى اذا لازم تعرف ان البيت ده له ترتيب اداري. البيت ده مش معنى انت ممكن تبقى احسن عند ربنا من زوجك، انت ممكن تبقى في الفردوس الاعلى وهو في اصحاب اليمين في الجنة، ولكن ربنا يجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى يا رب، اللهم امين، مع الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. ولكن البيت ده عمل جماعي، لو ملوش قائد هيفشل. واحد صاحبنا اتقدم لبنت فبتقول له طيب الوقت بقى لما نختلف هيحصل ايه؟ قال لها هيحصل ايه؟ قالت له نتشاور. قال لها طب ماشي، افرض اتشاورنا واختلفنا برضه؟ قالت له لا، ما فيش حاجه اسمها انك انت بقى لا، ما لو اتشاورتم واختلفتم هو لازم يفصل، لانه هو قائد السفينه. يعني ايه؟ يعني اجيب دكتاتور واسلمه حياتي؟ لا انا مش بقول كده. يعني اول مره اتقدمت لزوجتي فانا رايح، فانا طبعا مرعوبه، وبيبقى اللي بيتقدم مرعوب واللي وهي مرعوبه وكله خايف من بعضه، فانا مرعوب عايز افهمها يعني ايه قوامه. فبقول لها بص يا بنتي، الجواز ده سفينه، لو انت ركبتي فيها ما تساليش بعد كده السفينه دي رايحه فين. طبعا انا بقول الكلمه بحسن نيه بقى، وفاكر ان انا بقى ايه يعني بوصل لها المعاني. وزوجتي فضلت ساكته حوالي 10 سنين بعد الجواز، لحد بعد الجواز ب 10 سنين يعني اخبرتني ان الكلمه دي فضلت رعباها بعد ما سمعتها. احنا مش عايزين نصدم بعض يا جماعه، احنا عايزين نحط ايدنا في ايد بعض عشان نوصل للجنه. الجواز ده طريق للجنه. اللي واحد من شيوخي زمان قال لي يا ابني عايز تدخل الجنه اتجوز. الكلمه دي انا فهمتهاش غير بعد سنين. الجواز ده طريق يوصلك للنبي عليه الصلاه والسلام، مش نائر ونقير. طيب اسلم نفسي لدكتاتور ازاي؟ وانا قلت لك سلمي نفسك لدكتاتور، ما انت عندك اول مقابله وتاني مقابله والخطوبه، ادرسيه افهميه لاتيه انسان امين انه يبقى قائد لحياتك وقائد لسفينه حياتك، سلمي له نفسك. ما لاتيهيش انسان امين خلاص يبقى ما تغامريش، لان زي ما قلت لك الجواز مش مغامره ولكن القوامه، زي ما ربنا قال الرجال قوامون على النساء. يبقى البنت اللي قبل القوامه دي بتعيش سعيده. والله يا اخواني بعد سنين زواج انا بقول لكم ان ما بيكسر الراجل غير كسرة الست ليه، ما بيكسرش الراجل لمراته غير كلمة حاضر، غير كلمة تحت أمرك، غير كلمة الطاعة. الراجل اللي بيلاقي مراته طيبة ومطيعة بتبقى مش تاج على رأسه ولا بتبقى حاجة على عينيه، ده بتبقى فعلا ملكة متواجة في حياته، بيقدرش يقول لها لا في حاجة. ليه؟ لأن فعلا يعني دي النفسية اللي ربنا جبل الراجل عليها. أول ما بيلاقي الست بتطيع، إلا لو راجل لئيم بقى ربنا يحفظنا. وما احنا هنتكلم الوقت عن الخطوبة وعدم تجاوز مرحلة الخطوبة ليه، وعن فن أول مقابلة وعن فن الاختيار ليه. يبقى إذن يا إخواني في الله ديت القاعدة الثالثة، وهي قبول القوامة. لازم تقبل القوام، ادرسيه، ولكن لما ترتبط بيه افهمي ان بقى هو القيم، ان بقى هو المدير لسفينة الحياة اللي بينكم. القاعدة الرابعة القبول الشكلي. يعني ايه القبول الشكلي؟ يعني لازم شكله يعجبك ولازم شكلها تعجبك. اللي بيتجاوز النقطة دي غلط يا جماعة. اوعى تتجوز وانت في نقطة في مراتك ما انتش قادر تعديها. خدوا بالكوا الكلمه دي خطيره جدا، والكلمه دي صعبه جدا، والكلمه دي يعني ممكن لا تتخيل بقى ان واحد بيدعو الى الله يقول لك الكلمه دي، هيقول لك معلش ومش مهم الشكل. لا الشكل مهم، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال ولو اعجبك حسنهن. بس في فرق بين ولو كانوا حسنوات وبين ولو اعجبك. في فرق ان واحده تعجبني وان واحده تبقى ملك الجمال. انا مش عايز اتجوز ملك الجمال، انا عايز اتجوز واحده اقبلها، عينيا تقبلها. ممكن يكون باقي اعين الناس مش عاجباهم ولكن انا في عينيا حلوه، انا قابلها. يبقى القضيه مش قضيه الجمال الشكلي، عشان كده انا سميت العنصر ده القبول الشكلي مش الجمال الشكلي. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم. عايزين تعيشوا مع بعض لازم كل واحد يحط عينه في التاني كده ويشوف التاني عاجبه ولا لا. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابي انظرت اليها لما راح المهاجري خطب واحده من الانصار، قال له فان في اعين الانصار شيئا. في اعين يا رسول الله؟ احنا نبص للعينين كمان؟ احنا نبص للملامح؟ نبص للعينين ونبص للمناخير ونبص للبق ولكن مش بالطمع، مش باللي متفرج على افلام اجنبيه ومتفرج على افلام وحشه بقى وجاي بقى الصوره الذهنيه المثاليه بتاعته عايز ايه واحده بقى جامعه ملامح الممثلات العالميه. ده واحد دمر حياته اصلا، دمر حياته بان هو اتفرج على حاجات هتفضل عائق بينه وبين انه يستمتع بمراته طول الحياه. ودي واحده دمرت سعادتها باللي اتفرجت عليه، هتفضل طول عمرها قارن ما بين جوزها وبين اللي اتفرجت عليهم. دول حطموا نفسهم. الانسان اللي بكر في عينيه، الانسان اللي بيغض بصره، ده انسان مراته عروسه كل يوم، لانه ما بيبصش على واحده تانية اصلا. فجوزها عريس في عينيه كل يوم ومراته عروسه في عينيه كل يوم. يبقى القبول الشكلي، القبول الشكلي هتبص عليه، هتبص على ثلاث حاجات. هتبص على ملامح وشها، معقول معقول، احنا عايزين جيد، احنا عايزين مقبول، احنا عايزين حاجه مقبوله. رقم 2 الملامح الجسدية، الطول والعرض. رقم 3 الشعر. طب انا يا شيخ هخليها تكشف شعرها ازاي؟ حبيبي ما انت عندك ماما وعندك اختك وعندك الفاميليا بتاعتك، ما هتروح تشوف. واخدين بالكم معايا يا جماعه؟ يبقى اذا دي حاجات ان احنا نتاكد من القبول الشكلي. الشاب دايما لما بيروح يتقدم لواحده اول مره يبص عليها كده فيتبسط، لو هو عاجباه يعني، يقوم يخرج يقول ايه ده، انا نسيت هي كان شكل عينها ايه، ده باين عينها ما كانتش حلوه، هي انفها باين انه ما كانش حلو، هي بقها ما كانش حلو، يقوم يترعب. فيروح بقى المقابله الثانيه يبص، يا الحمد لله ده طلع الشيطان هو اللي كان بيضحك عليا قبل كده. حاجات لذيذه يا جماعه، المرحله دي مرحله لذيذه. الشاب اللي هياخدها بعقل وحكمه والبنت اللي هتاخدها بربانيه واستخاره لله هيعيشوا مرحله جميله، وربنا يختار لهم ويتمتعوا بكل مرحله من مراحل حياتهم. المتوترين بقى اللي بيتفرجين على الافلام الاجنبيه والقعده تتفرج على جون سينا وابطال المصارعه وعايزه جوزها جاي لها بقى يبقى بادي بيلد، واللي مستني مراته تبقى فلانه اللي اتفرج عليها في الفيلم فلاني، واللي متفرج على افلام قذره والعياذ بالله ومستني ان زوجته بقى تقلب له البيت استوديو لا، دول يا جماعه بيتحطموا بعد الجواز لانهم واخدين صوره ذهنيه مدمره عن الزواج. يبقى رقم 4 القبول الشكلي. رقم 5 يا جماعة الرضا. الرضا يعني ايه الرضا؟ قلنا الدين وقلنا الطبع وقلنا القبول الشكلي وقلنا قبول القوامة. رقم 5 الرضا. يعني ايه الرضا؟ يعني معظم الشباب تلاقيه يقعد يدور 3-4 سنين. 3 سنين ليه يا ابني؟ مش عاجبه حد، مش راضي، لا اصل دي ابوها ما هوش شغال وكيل وزارة، واصل دي طولها مش عارف كام، واصل دي مش عارف ايه، واصل ده اصلا لما قعدت مع والدته خفت من والدته بصراحة، والدته شكلها تبقى حما صعبة، لا لا لا لا, لا. شفت دليت اللي بعده. النتيجة ان الشباب بيخوض تجارب أليمة. عشان ايه يا اخوانا؟ الرضا يا اخوانا. قيموا صح. بصوا يا جماعة انا هديكم قاعدة يعني خطيرة جدا في الجواز. قبل ما تدخل اي بيت حدد انت عايز ايه قبل ما يتعرض عليك عرض. انت عايز ايه؟ يعني مثلا انا لما جيت اتجوز حددت 3 حاجات اللي لقيتهم في القرآن. الدين، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الدين. 2 الشكل، ولو اعجبك حسنهن. 3 الطبع، فالصالحات قانتات حافظات الايه للغيب بما حفظ الله. قلت خلاص دول 3 حاجات اللي ربنا قالهم لنا عن المراه في القرآن، انا عايز الثلاثه دول. حددت انت عايز ايه؟ ما انتش عايز بقى واحده بقى وكيل وزاره واولاد خالتها وكلاء نيابه واولاد عمتها رجال اعمال واخواتها اساتذه الجامعة. ما تقعدش يعني ايه، الناس بتدمر حياتها بالأفورة. الشاب يجي يقول لك بص والله انا عايز عروسة، بس معلش والله انا انا انا انا طلبي دينها وشكلها، والدتي بقى طلبها مستواهم الاجتماعي، ابويا بقى طلبوا شهادتها ومستواهم المادي. ايه يا ابني انت بلاش نظرية ذوات الاربع دي يا جماعة. تنكح المرأة لاربع، دينها ومالها وجمالها وحسبها. الشاب عايز ذوات الاربع. حبيبي ما ينفعش، ما انت كده بتحطم حياتك. الرضا، حدد انت عايز ايه. اللي انت لو نقص انت مش هتتجوزها، ولو اي حاجة تانية عندها مشكلة فيها انا ايه هتغاضى عنها، انما ده انا مش هقدر اتغاضى فيه. حدد 2-3 وادخل. لقيتها جيد جدا في الثلاثة خد وتوكل على الله. ما تدخلش 2 في وقت واحد، ما تبصش على 2 في وقت واحد، ما تقارنش، ما تختارش الاحسن. عارف احسن واحدة في الدنيا ليك مين؟ اللي انت رضيت بيها، اللي ربنا قذف في قلبك الرضا لما انت شفتها. هي دي زي ما نتكلم دلوقتي في عنصر التلميس العاطفي المتصاعد، وده من مقاييس الاختيار يعني ان شاء الله. الرضا، ارضى، لانك لو ما رضيتش والله لو جابوا لك ملك الجمال عالم، في رجال متجوزين ملكات جمال ومش راضي ومعذبها. ليه؟ هي توكلت على جمالها مش توكلت على الله في الجواز، فربنا وكلها لجمالها، وهو انسان متجوزها مانيكان فخلاص. طب ما في 1000 مانيكان، هي شعرها اصفر في اللي شعرها اسود، وفي اللي شعرها هي عينها زرقاء في اللي عينها خضراء. هي الموضوع يا جماعه لو جسد، لو مقاييس جسديه انت خسران. عشان كده البنات لما بيقلبوا الجواز معركة تبرج انتوا بتخسروا كل حاجة، لانك انت لو نزلت مقارنة ملكة جمال العالم لو نزلت في مقارنة هتخسر، لان خلاص التنوع جبار. التنوع لا حدود لا. يبقى الحل ان انت تطلعي بدينك، تطلعي باخلاقك، يبقى هي رقم واحد. هتفضلي كبيره في عين جوزك طول حياتك لانه مقدرك بحاجه السوق بتاعها ما بينزلش. يرجون تجاره لن تبور. سوق الجواز بيبور، سوق الجمال بيبور، سوق الشهاده بيبور، سوق المركز بابي ومامي بيبور، انما سوق الدين والاخلاق ما بيبورش ابدا. يبقى دي الرضا يا جماعه عشان ما تقعدوش متعذبين. حدد انت عايز ايه وحدد حاجتين ثلاثه. انت مش رايح تتجوز سوبر وومن، ها، وفي نفس الوقت لقيتهم جيد جدا اقبل، لقيت فيهم حاجه ناقصه ارفض واقفل الموضوع تماما. ليه؟ اوعى تتجوز واحده فيها حاجه ما انتش قادر تعديها. اوعى تقبلي واحد فيه حاجه ما انتش قادرة تعديها. دي من قواعد الحياة يا جماعة. الجواز ربنا ادانا فيه اختيار وسعة وبراح، وده مش حرام وده ما فيهوش حاجة. انك تقولي لا العريس مش حرام، وانك تقول لا العروسة مش حرام، ده دين ربنا، دين ربنا. يعني حاجة الله سبحانه وتعالى أباحها. سيدنا فاطمة وسيدنا علي كانوا راضيين ببعض وسعداء جدا، رغم ان كان فقير جدا جدا. وكانت سيدة فاطمة بنت النبي عليه السلام داخل عليها لقاها ماسكة عود السواك، عود الأراك، وبتتسوق بيه. ألف لها شعر، قال: أما تخشى يا عود الأراك أراك؟ أنت مش خايف يا عود الأراك إن أنا شايفك؟ معناه ده أنا هتبحك. بيكلم، يألف شعر للسواك بيقول له هتبحك، أنت إزاي تقترب من ثغر حبيبتي ومن ثغر زوجتي؟ يعني حياة عاطفية جميلة يا جماعة. الرضا جميل يا اخوانا، الرضا بيجيب سعادة في الحياة. رقم 6 التكافؤ. تعالوا نتكلم بواقعية بقى. يعني التكافؤ؟ التكافؤ الثقافي، التكافؤ الاجتماعي، التكافؤ المادي. تبقاش انت شاب فقير وتروح تتجوز واحدة ابوها عنده 50 مليون. ليه؟ واحنا ملناش نفس نطلع على وش الدنيا وهم احسن. هم حبيبي مش احسن منك في حاجة، بس حبيب قلبي انت لو سمعت تعليقات الناس دمك هيتحرق. انت ما تبقيش مثلا، يعني يا اخوانا بصوا، الموضوع ده مش مؤلم، الموضوع ده الفقهاء اتكلموا فيه كتير جدا. موضوع التكافؤ، موضوع ان يعني زيد بن حارثه هو من؟ هو من الصحابه. والسيده زينب رضي الله عنها هي من؟ هي من الصحابه. واتجوزوا بعض، هو فقير واسود وهي شديده الجمال وبنت الاثرياء وبنت الحسب والنسب، ما عرفوش يعيشوا مع بعض. وهو عظيم لدرجه انه ذكر اسمه في القران: فلما قضى زيد منها وطر زوجناك. وهي صحابيه جليله ما قدروش يعيشوا مع بعض، ما قدروش يعيشوا مع بعض. ليه؟ رغم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتمنى انهم يعيشوا سعداء مع بعض، وكان بيزق في هذا الزواج بكل قوه النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن التكافؤ حاجة أساسية يا جماعة. ولكن في النهاية يعني لم يعتبر عيب إن هم طلقوا، لم يعتبر عيب، ولم يعتبر أي شيء. هو صحابي عظيم وهي صحابية جليلة، وبقت بعد كده أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهم جميعا. قضية التكافؤ ده ما فيش حد أحسن من حد، ولكن الفكر يبقى واحد، السلوك يبقى واحد، المفاهيم تبقى قريبة من بعضها. واخدين بالكم معايا؟ واحدة متعلمة تعليم أمريكاني مثلا أو مدارس أجنبية هتتجوز واحد، هيحصل اصطدام. ليه يحصل اصطدام؟ التكافؤ، التكافؤ في المستوى الديني، التكافؤ في المستوى الثقافي، التكافؤ في المستوى الاجتماعي. طيب القاعدة اللي بعد كده رقم 7 عدم وجود فيتو من الاهل. يعني ايه عدم وجود فيتو؟ يعني يا اخوانا الجواز ما هو الشركة ما بين طرفين. غلط ان الشباب في الجامعة الوقت فاكرينه ده غلط. الولد فاك، الولد جاب البنت في الجامعه في من قريب في جامعه عين شمس، وقاموا قدام الشباب الجامعه كلهم: تقبلينني زوجا، اقبلك زوجا، لبسها الخاتم لبوا اصحابهم، قاموا مسقفين وهي ابني فيه. يا جماعه الجواز مش شركه بين اتنين، الجواز شركه بين سته، بين العريس والعروسه وابوه وامه وابوها وامها، سته. كل واحد من السته دول يعترض ده فيتو، ما ينفعش الجوازه دي تكمل. ما ينفعش. ده كلام الخبره، ده كلام الحياه. ما ينفعش ابوك يبقى رافضها، ما ينفعش والدتك تبقى بتعيط ومناخيرها جه فيها نزيف من كتر ما الضغط على في دماغها من رفضها ليها وانت مصمم انك تتجوزها. ما ينفعش يا ابني. مش ما ينفعش عشان بس حرام، مش ما ينفعش عشان ما ينفعش لان الجوازه ده هتخرب بعد سنه او بعد 5 سنين هتخرب. ما ينفعش يبقى ابوك رافض وانت تدوسي على رفضه وتكمل، الا في حاله واحده بس، الا لو الرفض من الاهل بسبب الدين فقط، لا بسبب الشخصية ولا بسبب الدنيا ولا بسبب الدين. ده لا، انا عايز واحد مش متدين، انا عايزة واحدة مش متدينة ومش مرقبة ومش ملتزم او والكلام او مش مختمرة او انا عايزة واحدة مش متدينة. يبقى ساعتها نبدأ نتكلم بقى، نبدأ ندخل ناس من برة، نضغط، نتعامل بطرق سليمة في التعامل مع ابائنا الاجلاء في هذا الموقف. انما قضية عدم وجود فيتو من الاهل، لازم الاهل يبقوا مبسوطين، لازم الاهل، مش بقولك ارضي مطامع اهلك، ولكن لازم يبقوا موافقين، لازم يبقوا مرضيين. ده بنبر الوالدين حتى القاعدة التامنة ودي مهمة جدا وخطيرة جدا، عدم الشذوذ، عدم الشذوذ في مهنة والمستوى الاجتماعي للأسرتين. يعني ايه؟ يعني بص يا جماعة، انا قلت لكم في باب الرضا اختار الدين الطبع الشكل بس. طيب انا الوقتي الشباب الوقتي مش بيختار كده، الوقتي الكل بيختار بناء على المركز الاجتماعي رقم واحد، العيلة بتشتغل ايه والمستوى الاجتماعي شكله ايه. حتى قبل الشكل ممكن يتجوز عروسة مش عجباه ولكن المستوى الاجتماعي عالي، ممكن يتجوزوا عريس وهي اصلا مش طايقاه ولكن المستوى الاجتماعي بتاع عيلته عالي. يبقى المستوى الاجتماعي، لا يا جماعة بصوا يا اخوانا، الصح في نقطة المستوى الاجتماعي مش ان انا اقعد ادور على الفشخرة، غلط يا اخوانا. امال الصح في المستوى الاجتماعي ايه؟ عدم الشذوذ. يعني عدم الشذوذ يعني مثلا اخوها تاجر مخدرات واتسجن، شذوذ ما ينفعش. في مثلا يعني مهنة مثلا في احد الطرفين مش ممكن تقدر تواجه اسرتك مثلا بالايه بهذا الامر. انما انا عايز افهمكم برضو نقطة ضابط، لو انتوا كنتوا ركزتوا معنا في الدرس اللي فات لما اتكلمنا ان سيدنا داود كان حداد، لما اتكلمنا ان سيدنا ادريس كان خياط، لما اتكلمنا ان سيدنا زكريا كان نجار. يعني لو سيدنا زكريا ابو اللي انت بتقدم لها هتقول ابوها نجار؟ لا. لو سيدنا داود ابو اللي انت بتقدم لها، لا لا لا لا ما اتجوزش بنت حداد. يعني لو سيدنا محمد ابوه ما اتجوزش بنت واحد راعي غنم. يا اخوانا الحرفه مش عيب، بلاش ننزل بتصوراتنا. العيب هو العيب، العيب هو الحاجه المشينه، العيب هو الحاجة الشاذة. إنما يا أخوانا الحرفة مش عيب. يبقى عدم الشذوذ في المستوى الاجتماعي للأهل من الطرفين، عدم الشذوذ. إنما التميز لا، إحنا عايزين الدين الشكل الطبع هو اللي نوصل فيهم من جيد لجيد جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب القاعدة اللي بعد كده الاستخارة القوية بقى، الاستخارة. اوعى تاخد قرار خطير زي ده في حياتك من غير ما ترفع ايدك وتقول يا رب، تتوضى وتصلي ركعتين وتقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، لو خير يا رب يسرها لو شر اصرفها عني. لازم تستخير ربنا مهما كنت بتحبها، مهما كنت متعلقه بيه، مهما كنت شايفها باب السماء اتفتح وهي نزلت. لازم تقول يا رب اختار لي، انا جاهل وعاجز وانت اللي تقدر وانت اللي تعلم يا رب. طب استخير ازاي بقى يا شيخ؟ انا استخرت وما شفتش رؤيه وواقف. يا جماعة الاستخارة لها آلية. رقم واحد انك الاول تشوف دنيويا العريس ده يترفض ولا لا، ولا يتقبل. يبقى انت قعدت تدرسي وتشاوري العروسة دي كويسة. يبقى الخطوة الاولى انك تحسبها بالحسابات العقلانية، انا وصلت عقلانيا ودنيويا ان دي كويسة. الخطوة التانية الاستخارة. الاستخارة مش وانا مش دارس ولا انا مش عارف حاجة، الاستخارة لما تشاور وتدرس وتوصل ان في حاجة هي دي غالبا الصح. يا رب غالبا دي هي اللي تنفعني، خلاص يبقى ايه ندخل في الاستخارة. يا رب هي خير ولا شر؟ طيب وبعد ما استخرت تمضي وتعزم في الطريق. قال له طب ما استناش اما اشوف رؤية. لا الاستخارة يا جماعة ملاش دعوة انك تشوف رؤية او ما تشوفيش رؤية. لو هي خير وانت استخرت ربنا هيسرها، لو هي شر وانت استخرت ربنا هيصرفها. فهمتوا بقى؟ هي دي الاستخارة يا جماعة، هو ده. انما الطرق الغير عقلانية اللي الشباب بيعملوها ديت مش موجودة. يبقى الاستخارة القوية. القاعدة اللي بعد كده عدم الانتماء قبل الزواج، دي نقطة مهمة جدا. ما تتجوزش واحدة كان ليها حبيب وصديق قبل الزواج، ما تتجوزيش واحد كان علاقة عاطفية جبارة وانت لو مش عارفة خلاص ما انتش عارف خلاص. انما انت عارف وتتجوز دي مشكلة كبيرة جدا، لان في شباب بالنسبة لهم عادي. يعني في شباب بالنسبة لهم يعني ايه الموضوع بعدم الانتماء قبل الزواج ولا متخذات اخدان. ده شرط من الشروط اللي ربنا قالها في الزواج في القرآن، ما تبقاش كان ليها انتيم قبل الجواز. ليه بقى؟ ايه مشكلة علاقات الحب؟ اول حاجة بتفضل في رواسب، ومن اسباب الخيانات السبب الاول للخيانات الزوجية هو الانتماء قبل الزواج، هو العلاقات اللي قبل الزواج. يبقى دي نقطة خطيرة جدا، بيفضل في رواسب نفسية. قلبها مش هيفضل في جزء مش ليك، قلبه هيفضل في جزء مش ليك. طب والنقطة الاخطر من كده، النقطة الاخطر من كده بكتير جدا المقارنات. ان هي اتعرفت على شاب في الجامعة، الولد بياخد المصروف من بابا وبينزل مش اي بنطلون جينز والشراب لون التيشيرت والحزازة مش اي حاجة، والحلقة اللي بسبعين تمانين جنيه ولا بمية مية وخمسين جنيه. يعني فهي شايفة واحد باشا قاعد يتجهز لها طول اليوم، ما هياش شايفة هو نايم هو بياكل وهو عنده مغص وهو تعبان وهو متنرفز، ما شافتش الحياة، شافته كده ستايلست قدامها. وهو شايف بنت قاعده 3 ساعات تتمكش وامبارح قاعده 6 ساعات تعمل في شعرها عشان استعدادا للقاء معاه في الجامعه تاني يوم. هو شايف واحده ما وراهاش حاجه، ما شافهاش وهي حامل وهي بتولد وهي معاها 3 عيال مطلعين روحها، وهي الاكل على النار والغسيل في الغساله والهدوم بتنشرها وفي حاجه بتكويها والبيت بيتنظف والولا مقطعها وهي حامل، ما شافش الحياه. فبتبقى مقارنه ظالمه، ما بيفضل طول عمره يقارن ما بينك يا اللي رضيتي تتجوزيه وما بين البنت الجميله اللي كان بيتعرف عليها، بيقفوا مع بعض يتشمسوا مع بعض تحت الشجره جنب الشجره كده في الجامعه. مقارنه ظالمه هتفضل طول عمرك فيها ما بينك وما بين الشاب اللي هي كلمته، وهي مقارنه ظالمه لانها مقارنه غير واقعيه. يبقى عدم الانتماء قبل الزواج، وده يا شباب اكبر سبب. يعني الحب قبل الزواج بيستنفذ العواطف بعد الزواج. النظر للمواقع الاباحيه قبل الزواج والنظر للافلام الاجنبيه والنظر لكمال الاجسام قبل الزواج بيخلي مقارنات ظالمه بعد الزواج، وبيشوه الصوره الذهنيه للزواج، بيخلي يعني ايه مفيش سعاده حقيقيه، مفيش رضا. عشان كده الطلاق كتير ليه؟ مفيش رضا، مفيش رضا. مين اللي هيرضى بمين بعد كل اطلاق البصر في المحرمات اللي احنا شايفينها قدام عينينا؟ القاعده اللي بعد كده في قواعد الاختيار، عدم المواقع الاباحيه قبل الزواج. دي نقطه خاصه بقى انا حطيتها في عنصر لانها خطيره جدا، عدم مشاهده المواقع الاباحيه قبل الزواج. طب دي نكتشفها ازاي؟ هي مش قضيه نكتشفها، انا مش بقولها عشان انت تقعد بقى ايه تبص لها، وانت بصيتي على حاجه قبل كده وانت تقعدي بقى تبصي له هو انت اتفرجت؟ ما فيش حد يقول انه اتفرج على حاجه. انا بقول دي عشان افهمكم ده بيدمر الزواج قد ايه. عدم مشاهدة المواقع الإباحية قبل الزواج، اللي بيتفرج على المواقع الإباحية الجواز بيبقى متقاله ان هو بيته ده يبقى استوديو تصوير لهذه الاشياء، بيبقى عنده يعني هوس في الامور الجنسيه، هوس وبيتحطم وبيجيله اكتئاب وبيرفض مراته. والعياذ بالله معظمهم بعد الزواج سواء من الرجال او النساء اللي بيقعوا في المواقع الاباحيه، معظمهم بعد الزواج بيلجأوا للعاده السريه. ليه؟ لان هو لم يشبع، هو كان متقاله ان الجواز ده استوديو بقى ونازل فيه، بيلاقي ان الجواز ده حاجه واقعيه، كان متقاله بقى ان اللي بيتصور يتفرج عليه في الافلام ده حاجه، وفجأة ان الواقع يعني مش بهذه الدرجه اللي مقفورين فيها، فبيتصدم بيهرب بيكتئب بيحبط يعني ما تشوفوش ذله، وزوجته يعني بتتزين ليه وهو مش قادر يقرب منها لانه مستنفذ، لانه مستهلك اصلا ضعيف، ما بتشوفوش ذله ويعني ما يقدرش يعني يلتقي مع زوجته في اللقاء الزوجي الا مش عارف لو خد ادويه ولا لو اتفرج على حاجه. هو ايه ده يا جماعه؟ شوفوش انكساره. المواقع الاباحيه يا اخوانا اللي بيتفرج عليها بيمر باربع مراحل، اي حد بيتفرج عليه. المرحله الاولى بعد ما بيتفرج على طول مرحله الندم القاتل واحتقار النفس، الندم ندمان وحاس انه حقير وحاس انه عايز يبصق على وش نفسه. المرحله الثانيه بعد مرحلة الندم القاتل مرحلة اليأس والإحباط، أنا ضايع، أنا مفيش فيها فايدة، أنا منهار، يأس، أنا مستاهلش، أنا منافق. المرحلة الثالثة مرحلة سوء الظن بالله، ربنا سابني ليه؟ ربنا ما عصبنيش ليه؟ وأنا عايز طريقه. مرحلة سوء الظن بالله، مرحلة ربنا سايبني ليه؟ والعياذ بالله السبب الأول للإلحاد في العالم دلوقتي، ربنا سايبني ليه؟ المرحلة بس كل واحد له بقى حاجة بيقول ربنا سايبه فيها. المرحلة الرابعة بعد سوء الظن بالله مرحلة الاستبياع بقى، خلاص باظت مرحلة لا عاد عايز يسمع دين وعاد يتريق على اي حد يكلمه في الدين ومش عايز حد يقلب له الضمير بتاعه ويقوم دايس بنزين وباظت بقى وخلاص، ومش موقع اباحية وكمان زنا وكمان اللي هو باظت. فما شفتوش قهرة قلبه وذله لما بيتفرج، ما شفتوش ذله لما زوجته تكتشف انه وقع في عاده سريه وتقول له ليه؟ طب ليه؟ طب واحد متزوج طب ليه؟ ولا لو زوجك قضيه عفنه يا جماعه، غير عقاب الله سبحانه وتعالى اللي بيتفرج على هذه المواقع القذره، عقاب ربنا، انتقام ربنا ممن يفعل هذه الافاعيل، انتقام عاجل. انا انذرناكم عذابا قريبا، قريب قوي هتشوف، عقاب مرعب لابثين فيها احقابا آلاف السنين والعياذ بالله، عقاب في الدنيا قبل الآخرة، سواء محياهم ومماتهم، مش بعد الموت بس، محياهم العقوبة في الحياة ثم بعد الموت. يبقى دي قضية خطيرة جدا، قضية عدم المواقع الإباحية قبل الزواج. النقطة اللي بعد كده عدم الاستعجال في الاختيار، ودي نقطة خطيرة جدا، دي النقطة قبل الأخيرة في قواعد الاختيار، عدم الاستعجال في الاختيار. يعني عدم الاستعجال، يعني في شباب يا جماعة بتقالوا إن الجواز ده هو الجواز ده مفتاح السعادة، والجواز ده بقى مش هيستقر غير لما يتجوز، ومش هيقدر ينطلق غير لما يتجوز، ويا عم بس بالراحة، ما تعلقش كل حاجة في حياتك على الجواز يا عم بالراحة. فتلاقي الشاب قاعد من بيت لبيت ومن واحدة لواحدة وحياته واقفة وحياته مشلولة، يا عم بالراحة دور على عروسة وانت حياتك ماشية، ما تشيلش حياتك. يعني الرعب اللي عند الشباب من انه يعيش وحيد، او عند البنات انها تكبر وتعيش وحيدة، يا جماعة الرزق جاي جاي. عدم الاستعجال في الاختيار، عدم الاستعجال وحش، الاستعجال بيخلي الانسان عينيه تتعمي، عينيه تتعمي وهو وهو بيقيم. عدم الاستعجال. النقطة الاخيرة، التلميس العاطفي التصاعدي. يعني ايه التلميس العاطفي التصاعدي؟ التلميس العاطفي التصاعدي دي يعني سؤال بيسأله كل الشباب اللي تقدموا البنات، يقول لك او كل البنات اللي تقدم لهم شباب، اعرف منين ان هي دي، اعرف منين ان هو ده بقى، يعني هي ماشي عجباني بس اعرف منين، اعرف منين ديت يعني ردها. انا قلت الالفاظ ديت يعني ايه عشان يعني بضحك معاكم يا شباب. يعني ايه التلميس؟ يعني ان السلوك تلمس. واحد صاحبنا بيسال واحد تاني بيقول له لما تقدم لزوجته عجباني يعني، فبيقول له اعرف منين ان هي ديت؟ قال له هتلاقي في سلوك كهربا كده لمست في بعض، هتعرف ساعتها ان يعني عارف ارشميدس لما بيقول وجدتها، ساعتها هتحس باحساس وجدتها. السبب مش هيبقى شكل، مش هو بلا سبب هتحس ان هي دي اللي انا بدور عليها. يبقى تحس ان في حاجه، لا التلميس العاطفي في حاجه في قلبك اتلمست، في نقطه، في حاجه تاتش كده بوينت في القلب كده، في نقطه اتلمست في قلبك لما تشوفها لما تكلمها، يعني في حاجه. والتصاعدي يعني ايه التصاعدي؟ لو انت عايزه تعرفي هو ده ولا لا، لو انت عايز تعرف هي دي ولا لا، بمقياس دقيق جدا جدا جدا، اول مره قابلتها حسيت بحاجه، حسيت بحاجه، طب تاني مره قابلتها حسيت ان الحاجه دي زادت ولا زي ما هي ولا قلت؟ لو زادت يبقى انت ماشي. طب المرة التالتة زادت يبقى انت ماشي. يبقى بدام اللمسة اللي جوه ديت، التطشاية اللي في القلب دي بتزيد، يبقى انت ماشي، يبقى انت ايه مظبوط. طبعا بالضوابط الشرعية يا جماعة، احنا نتكلم دلوقتي على الخطوبة ان شاء الله بالضوابط الشرعية. يبقى مدام الموضوع بيزيد يبقى انت ماشي صح. يبقى التلميس العاطفي التصاعدي، بالذات لما تروح في المقابله الاولى، لما تروح في المقابله الاولى بقى وتبداوا تتكلموا كده، اتلمست. المره الثانيه زادت، المره الثالثه حسيتي انك انت بتزيدي، يبقى ده قواعد الاختيار. يبقى قواعد الاختيار اللي احنا اتكلمناها دلوقتي، اتكلمنا عن 13 قاعده في الاختيار. رقم 1 الدين، رقم 2 الطبع والاخلاق، رقم 3 القبول الشكلي، مش الجمال الشكلي، القبول الشكلي، رقم 4 قبول القوامه للرجل، رقم 5 التكافؤ، رقم 6 الرضا، رقم 7 عدم وجود فيتو من الاهل، خلوكم واقعيين، رقم 8 عدم الشذوذ في المستوى الاجتماعي في كلا الاسرتين، رقم 9 عدم الانتماء قبل الزواج، رقم 10 عدم المواقع الاباحيه قبل الزواج، رقم 11 عدم الاستعجال في الاختيار، رقم 12 الاستخاره القويه لله، رقم 13 التلميس العاطفي المتصاعد. 13 قاعده للاختيار. يلا بسرعه يا جماعه بقى ننقل للجزء الثاني من الدرس في الدقائق الباقيه باذن الله سبحانه وتعالى، 10 دقائق بس اللي باقيين. طيب يا استاذ ياسر ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. يبقى النص الجزء الثاني من الدرس، ازاي البيت يبقى سعيد بقى، قواعد الزواج السعيد. القاعده الاولى قلناها هي الاختيار في ال 13 قاعده اللي فاتوا. هنتكلم دلوقتي عن قواعد سريعه يا اخوانا، ازاي الجواز يبقى سعيد، لان الاختيار لوحده برده مش هو كل حاجه. الاختيار ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، ولكن مش هو الليله كلها من اولها لاخرها. خلاص، يبقى في حاجات ثانيه من ضمنها ايه؟ رقم 1 عدم ابتغاء رزق الله بالمعصيه، عدم ابتغاء قضاء الشهوه بالمعصيه. الشباب اللي بيتجوزوا عرفي يا اخوانا، البنت اللي اتجوزت عرفي في جامعه من جامعات القاهره وحملت والولد هرب على الخليج ومش عارفه هو فين، وبطنها كبرت ومش عارفه توصل له، هتبقى فضيحه، هتبقى مصيبه. راحت جابت وصفه شعبيه ويعني بدات تستعملها، حصل لها نزيف حد كان معها 3 من صحباتها ماتت بين ايديهم. طبعا البوليس جه وبقى تحقيق واتفضحت البنت بعد موتها انها عاشت والعياذ بالله زانيه في الجواز العرفي وماتت وهي تحاول ان تجهض الجنين بعد ما كبر. يعني قضاء الشهوه بالمعصيه ده غلط. البنت اللي اتجوزت عرفي الشاب وهي في سنه اولى في جامعه من جامعات القاهره، وهي في سنه اولى وهي في سنه ثالثه تقدم لها عريس لقطه. البنت وافقت، ما هي بتلعب بقى، هي لعبه، وافقت. الولد كان هيتجنن، اول ما المحاضر خلص قام طالع ماسك الميكروفون بتاع المحاضره وقام مشغل لهم كاسيت مسجل لها وهي مش عارفه لحظه لما كانت بتقول له زوجتك نفسي وقبلت زواجك، وقام فضحها قدام الدنيا. وطبعا خطيبها عرف وخسرت هذه الايه، خسرت هذه الزيجه. يبقى قضيه عدم ابتغاء قضاء الشهوه بمعصيه الله. القاعده الثانيه يا اخوانا في قواعد الزواج السعيد، عدم تعليق السعادة على الزواج. دي نقطة خطيرة جدا. اوعي تعلقي سعادتك على مخلوق. اوعي تظن ان جوزك ده لو طلقك ورماكش وخانك ولو ما اتجوزتيش خالص، اوعي تفتكري ان انت سعادتك في زواج، اوعي تفتكري ان انت سعادتك ان واحدة معانا تتجوزك او انك تتجوز اصلا. اوعوا تعلقوا سعادتكوا على مخلوق، اوعوا تعلقوا سكينة حياتكوا واطمئنان قلبكوا على مخلوق، دي علاقتكوا بالخالق بس. يا اخوانا مصيبة الانسان انه بيجيب حاجة معينة، لو ربنا اداها له يقول ربي اكرمن، لو ربنا خدها منه ربي انن. عارفين شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ لما ابليس اقنع ادم ان هي دي، هي الشجرة دي اللي فيها السعادة دونا عن الجنة كلها. هو بيقنع الشيطان، بيجي لكل واحد يقنعه ان في حاجة معانا هي اللي فيها السعادة دونا عن كل حاجة. البنت يقنعها ان الجواز هو السعادة، الشاب جوازك من دي هي السعادة، البنت دي مجموع الثانوية العامة هو السعادة، الشاب ده التعيين في الشركة ده هو السعادة، وكل حاجة قلبك هيتعلق انها سبب للسعادة غير الله ربنا يعذبك بيها. فعدم تعليق السعادة على الزواج ولا على اي علاقة بمخلوق. الحاجة الثالثة ان كل واحد يتجوز على قد دينه، ودي قاعدة مهمة جدا. كل واحد عايز واحدة تسعدك، اذا اردت فاطمة فكن عليا، واذا اردت امينة فكن السيد. كل واحد على حسب ما هو هتبقى مراته. يبقى اذا كل واحد يتجوز على قد دينه، دي قاعدة خطيرة جدا يا جماعة. الجواز ده من عطاءات ربنا للصالحين يا اخوانا، فعلا والله عن تجارب الواحد شافها كثير جدا في الحياة. فعايز ربنا يكرمك في جوازك، ومن يهن الله فما له من مكرم. اكرم نفسك بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة من اسباب النجاة السعادة في الزواج، حسن النية في الزواج. انت بتتجوز ليه؟ حدد هدفك من الزواج قبل ان تخطو اليه. انت بتتجوز عشان متعة، ولا بتتجوز عشان هي كده وخلاص، ولا بتتجوز عشان تخلص من بيتك وتخرج وانت عايزة تخلصي من العلاقة المتوترة اللي بينك وبين ابوكي والمشاكل اللي بينه وبين والدتك، وعايزة تخرجي من البيت، ولا بتتجوز ليه؟ ولا عشان السيفي الحياتي تبقى خدت ختمة الجواز زي ما خدت ختمة الشهادة، زي ما تاخد ختم الخلف بعد كده، ولا بتتجوز عشان تدخل الجنة؟ الجواز طريق للجنة. يبقى حسن النية في الزواج، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني ربنا هيدي كل واحد على قد نيته. على قد نيتك من الزواج ربنا هيديك. عايز تتجوز زوجة تبقى رفيقة الكفاح والجهاد في سبيل الله ربنا هيديك. عايز تتجوز متع خلاص. القاعدة اللي بعد كده، التصور السليم عن الزواج. يعني ايه التصور السليم؟ في بنات داخله الجواز معركه، اوعي اوعي تسلمي نفسك ليه في الفراش على طول كل ما يطلبك كده هيسترخصك. اوعي مامته تتعدى عليكي وتسكتي هيدوس عليكي. اوعي اوعي يخبى عنك اموره الماديه وتسكتي ما يهنكيش. اوعي يقول لك كلمه وما ترديش عليك كلمه بكلمه، هتعيشي طول عمرك حقيقة. هي معركه مين اللي يسيطر؟ وهو بقى لازم تذبح لها القطه من اول ليله، وهي ممكن تكون مخبيه له اسد تحت السرير هتذبحه له. لازم يا اخوانا الجواز مش كده. الجواز يا اخوانا ده واحد بيحط ايده في ايد واحده وبيتعاهدوا انها تفضل ايدهم في ايد بعض لحد ما يوصلوا للجنه. واحد بيحط ايده في ايد احب انسانه ليه في الوجود، وهي بتسلم ايديها لايد اكتر انسان بيحبها في الحياه. الجواز ده يا جماعه علاقه جباره ما بين قلب وقلب، قلبين بيبقوا قلب واحد. انت المفروض اول ما تشوف مراتك عايز تعرف هي دي ولا لا، شوف النص التاني من التفاحه، انت حسيت ان انت قلبك النص التاني بتاعه كامل ولا لا. الجواز ده حاجه راقية جدا في الحياة، مش معارك وتربص وتوثب. جواز مش كده. يبقى التصور السليم عن الزواج. النقطة اللي بعد كده، عدم تدخل الاهل بعد الزواج. دي نقطة خطيرة جدا طبعا. انا بنصح بيها الاهالي، جوزوا اولادكم واختاروا لهم وشاركوهم في الاختيار، بس لو ركبوا سفينة الزواج ما عدتوش تنطوا في السفينة معاهم، ارعوهم من بره، وجهوهم من بره. انا اعرف بيوت اتخربت والله يا اخواني، اتخربت بسبب ان الاب تدخل او الام تدخل. يا عم في بيوت يا جماعة متصدعة اصلا لا تحتمل التدخل الخارجي، سيبوهم يصلحوها مع بعض. معلش في مشاكل يا عم، ما انت تدخلك هيخليها مصايب مش هيخليها مشاكل. بعد كده بقى النقطة اللي بعد كده عدم تجاوز فترة الخطوبة. الخطوبة دي فترة استئناف لدراسة بعض، بتتأكد من دينها، من طبعها، من شكلها في المقابلة الثانية، المقابلة الثالثة، أكتر من كده بقى تبقى إنسان مذبذب. الخطوبة لها ضوابط شرعية لأنها إنسانة أجنبية عنك، زرتها لازم يبقى فيه في الصالون في المفتوح، في الأنتريه المفتوح، خرجت معاها لا لازم معاها أبوها طبعا وأخوها أو أخوها، كلمتها في التليفون يبقى هي بتتكلم وهي قاعدة في الأنتريه، مش بتتكلم وهي قافلة على نفسها الأوضة وبتتكلم. يعني الجواز الخطوبة مش قافلة وفي نفس الوقت ما هياش مراتك، خد بالك. الخطوبة عشان استئناف الدراسة لبعض، الخطوبة عشان بناء المشاعر المشتركة، رغم الضوابط الشرعية بيتبنى مشاعر فيها وبتبقى فترة بتعيشوا عليها حياتكم بعد كده. الخطوبة فترة مهمة، تجاوزها غلط، تجاوزها خطر، تجاوزها اهمال. الخطوبة فترة استئناف دراسة، هي مش بطيخة يا ابني، هو انت بتاخد بطيخة تطلع حمراء تطلع مش حمراء؟ ما تتعاماش عن العيوب اللي انت بتشوفها في الخطوبة، ما تتعاميش عن العيوب في الخطوبة. مش عجبك البنت حلوة والبنت بيضة والواد غني، خلاص نتعامى، مفيش تعامي، استمر في الدراسة لحد قبل كتب الكتاب بخمس دقايق، خلاص يا اخواني في الله. وطبعا من فوائد الخطوبة استمرار تربية دينية لخطيبتك. النصيحة اللي بعد كده عدم فساد الخطوبة. يعني ايه عدم فساد الخطوبة؟ عشان ما تندميش. يعني انت المرأة الشرقية المجتمع بيديها فرصة واحدة للسعادة في الحياة، غالبا ما تضيعهاش، بلاش تبحري ضد التيار في السفينة الوحيدة لسعادتك في الحياة. الجواز مش مغامرة، بلاش تقلب الخطوبة ماسك ايدين وقفلت بيبان ويعني والعياذ بالله وتعديات وحرمات وانتهاك لحرمات الله، هترخصي في عينيه، هيبقى ملكيش قيمة في عينيه، هيفضل طول عمره محتقرك طول حياته. اوعي تسمحي انه يقول لك كلمة بحبك في الخطوبة، اوعي تسمحي انه يقول لك كلمة عاطفية في الخطوبة، اوعي تسمحي انه يمد ايده عليكي او يبص لك بصة وحشة في الخطوبة او يختلي بيكي في الخطوبة، اوعي تسمحي بهذا. خليكي غالية، خليكي غالية عشان تفضلي طول عمرك تاج على راسه. امتهان المرأة في نفسها في الخطوبة حرام شرعا ومغضب لله وبتحتقر في نظر زوجها. يعني طبعا الوفاء قبل الاتفاق، وننهي الدرس على هذه القاعدة. طبعا في قواعد، يعني احنا عندنا قواعد كتير، ولكن يعني خلونا نبقى ايه، الوفاء قبل الاتفاق. الوفاء يا اخوانا دي القاعدة اللي ننهي عليها. في ناس اول ما بتدخل الجوازة مين هيجيب بقى الخشب والخشب والعفش على العريس والمطبخ والاجهزة على العروسة، يقول له لا يا حبيبي ده كان اتفاق قديم. وام العريس بقى قاعدة تبص بعينها كده، لا ابني مش هيتهضم في الجوازة دي. وام العروسة قاعدة تبص، لا انا لازم اجيب لي بنتي، ده انا بجهزها من وهي عندها 4 سنين وبجيب لها النيش. هم هيتحاجوا يا اخوانا، ايه ده؟ الوفاء الاول يا اخوانا، الوفاء، الحب الاول. اروا شجرة الزواج بالحب. عارفين اخطر صفتين يخلوا الجواز حي لحد ما يبقى الراجل والشت عندهم 70 سنة ويفضلوا الاتنين ماشيين يتعكزوا على بعض كده؟ كلمة الحب، كلمة بحبك من الراجل، والتزين من الزوجة. كلام الحب ده السحر الحلال، والتزين ده السحر الحلال. والاتنين دول هما اول حاجتين اول ما بيحصل ضغوط في الحياة بيضيعوا. مع الست ضغطت في المطبخ، العيال ضغطوها، ما عادش فيه تزين. والراجل اول ما يحس انه مضغوط ولا زعل من مراته انها ما اهتمتش بنفسها، ما عادش فيه كلام حب وورد وازهار وحاجات. الاثنين دول اروا شجره الحب. عايزين جواز رومانسي، عايزين جواز مليان حب. يا اخوانا انا عايز اقول لكم في النهايه ان الاهليه للزواج لا ليها دعوه بالمتدين والغير المتدين. الدرس اللي انا اديته لكم النهارده ده تبع نوع خطير من انواع التربيه اسمها التربيه الاجتماعيه. التربيه ان لازم رخصه قياده الاسره دي قبلها يكون في تاهيل. الزواج ده علم، لازم طلب علم الزواج وفن الزواج قبل الزواج. ما يبقاش عندنا اميه اجتماعيه، اميه اسريه. لازم نعرف ازاي نتجوز صح، ازاي نختار صح التشكيل النهائي. بقى ان يعني كل واحد منكم يجيب الدرس ده بقى ان شاء الله، اللي ما اتجوزوش يجيبوا الدرس ده، يكتبوا عناصر كويس جدا ويبداوا يذاكروها مع بعض كده ويفتكروها. اللي اتجوزوا يجيبوا الدرس ده، يكتبوا عناصر ويقعدوا يعيطهم على الاخطاء اللي هم عملوها، ولكن طبعا لا يزال الامل في الاصلاح. قوم صلح، مفيش حاجه راحت. قوم، مراتك خلاص مش دي قدر ربنا، جوزك مش ده قدر ربنا، صلحيه بقى، صلحوا بقى، صلحوا بعض بالعواطف، صلحوا بعض بالحب، صلحوا بعض بالتوجه الى الله. وربنا ان شاء الله قادر ان البيوت اللي بتحترق والبيوت اللي بتتصدع ربنا يقيمها ويخليها احسن بيوت في الدنيا. كنا الدرس ده والدرس اللي فات مع انت بتشتري راجل، المره اللي فاتت ازاي تستعد صح ولازم الشباب يشتغل، المره دي ازاي تختار صح، والمره دي خلينا العنوان بتاعها جوازه سوبر، عروسه سوبر وعريس سوبر. يا رب باذن الله ربنا يرزق كل شاب منكم عروسه سوبر، ويرزق كل بنت منكم عريس سوبر، ويا رب كل واحد منكم ما اتجوزش ربنا يجوزه، وكل واحد مننا ربنا يجوزه واحده بس، واحده بس ربنا يرضي بمراته يا رب ويحليها في عينيه، خليها أجمل واحدة في عينيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.